يصلي بعدين يزكي بعدين سنه بعد يصوم، لا، هو يجب ان يلتزم تماما بالامر. ولكن قضيه الطاعات الزائده النافله، صلاه الليل، قراءه القران، صيام النفل، هذا الذي يتجرد به الانسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ايها الناس عليكم بالقصد، والقصد كما قال في لسان العرب هو الوسط في الامر. الوسط من الامور يسمى قصدا، وعلى الله قصد السبيل، يعني تبيرا السبيل الاوسط التحريف وبيانه للناس وتوضيحه. ايها الناس عليكم بالقصد، فان الله تعالى لا يمل حتى تملوا. وقال عليه السلام: خير دينكم ايسره. وقال عليه السلام: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وقال عليه السلام: عليكم برصة الله التي رخص لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: احب الاديان الى الله تعالى الحنيفيه السلفه. وقال: احب الاعمال الى الله اديانها وان سلف. وقال: استقيموا ولن تحصوا. حديث الصحيح الرواه من احمد: استقيموا ولن تحصوا، يعني الزموا الاستقامه. ولن تحصوا يعني لا يمكن ان تاتوا على جميع شعائر الدين وتتمسكوا بها. ولو حرصتم على الاستقامه لابد ان تقع منكم اخطاء واثام ومعاصي. يعني الزموا الاستقامه، لكن اعلموا مع ذلك بانكم لن تحصوا، يعني تستوعبوا شرائع الدين كامله وتلتزموا بالمنهج 100%. لا، فما علمنا باننا لن نستطيع ان نتمسك او يعني نحيط بجميع الشرائع والشعائر، فانه لا بد من الاستقامه. واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه، ولا يحافظ على وضوء الا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انكم لن تطيقوا كل ما امرتكم به، ولكن سددوا وقاربوا واشركوا. يعني لو واحد جمع الاحاديث كلها صحيحه واراد ان يطبقها كلها، مستحيل يطبق الاحاديث كلها، مستحيل يطبق اوامر الشريعه كلها 100%. ولكن سجدوا وقاربوا وابشروا. لو في يوم واحد تريد ان يعني تزور مريضا وتشيع جنازه وتصوم النفل وتقوم ذلك الليل وتقرا القران الكثير وتامر معروف وتنهى عن المنكر وتدعو وتفعل ودخل الرحم وتروح الزيارات ومثلا تنشر العلم في موت، بل ان العمر يثنى والانسان بقيت عليه اشياء من الدين ما طبقها. لذلك العلماء رحمه الله تعالى كانوا يحرصون على العمل، هتف العلم بالعمل فان اجابهم والا ارتحل. ولذلك روي عن الامام احمد رحمه الله تعالى كان لا يضع حديثا في مسنده الا يعلم به ولو مره واحده. ولذلك قال مره عن نفسه: احتجمت واعطيت الحجام دينارا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم لانه بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا. المقصود انه رحمه الله تعالى الامام احمد كان يعمل ما لا حديث مسنده حتى يعمل به ولو مره واحده. وقال صلى الله عليه وسلم في تبيان حق الله على العبيد، وان الانسان مهما عبد الله ما يصل الى ما يحقق حق الله عز وجل، ما يمكن. قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن الذي رواه الامام احمد والبخاري في التاريخ والطبراني عن عتبه بن عبد قال عليه السلام: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله تعالى لحفره يوم القيامه. لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله تعالى لحفره يوم القيامه. لو طول العمر ليلا نهارا من الولاده الى الوفاه والانسان يعمل بطاعه الله، ياتي يوم القيامه ويقارننا بالنعم، يجد ما عمله حقيرا جدا وتافها بمثل النعم العزيزه. اذا كان الامر كذلك ماذا نفعل؟ هنا ياتي التسديد والمقاربه، ونعمل من شرائع الاسلام ما نطيقه وما نقدر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا، واذا غضب احدكم فليسر. وفي روايه لما ارسل الصحابيين قال مرسلا لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنكر، وتطاوع ولا تختلف. وقال عليه السلام: عليكم هديا قاصدا، يعني امرا وسطا. وقال: خذوا من العباده ما تطيقون، فان الله لا يسال حتى تسالوا.

أن تبطل طيب ولك أجر عظيم في هذا، لكن لا تلزم الناس بشيء. فبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر محرم ويلزمون غيرهم به، وبعض الناس يلزمون أنفسهم بأمر مباح ويصدقون الأوامر أحيانا والنهر، يقول الله علي نذر أفعل كذا، هذا ما في إشكال، لكن لا يجوز له أن يلزم غيره. مثلا رجل يقول اثنين خميس لا يجوز أن يلزم زوجته باثنين خميس، هو يدعوها ويرغبها ويعطيها الأحاديث في هذا ذلك، لكن لا يجوز له أن يلزمها. كذلك لقضاء الطعام حيثما حليت من أرض الله تجد قوما مقصدين جبال عابثين متمهرين وجوه لا يتغسلون، هذه صفات لبعض الناس. ليس يرون ان الالتزام بالاسلام يعني ان الواحد يكفر ويبان عريض على نفسه ولا في الموت في الاخره، ولا لازم ان نظل دائما في حزن وضيق ونظل دائما في تعذيب ومقطبين جباه. كيف حال هذا والهو قريب يظن بان حياته يجب ان تحظى في الاخره؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ان الموت قريب ويعرف ان الاخره جاء اتيه وان الساعه اتيه لا ريب فيها، لكن مع ذلك كان يتبسم وكان يتضاحك وكان يعني بشوشا واثارير وجهه يعني انطلقت. اذا هذه الطلقه غير صحيحه، ولذلك جاء الى التبسم في وجه اخيك صدقه، لما عند حدث يتصدق تبسم في وجه اخيك صدقه صدقه لانك تصدقت. ربي فاطمة حتى المسلمين على أن يكون أحدهم خلق الوجه يعني متمثلا، وأخبر بأن النار قد وكلت لكل غريب جواب متكبر على النار لا يريد إلا الشدة والعبث. كذلك هذه المسألة بعض الناس يتمثل أحيانا، لكنني إذا رأى الكفار وأهل الفتن وأهل المعصية يقطب في وجوههم ويعبد ولا يريهم إلا كل غضب وجفاء، يقول لك هذا من أهل المعاصي هذا فاسق لا يتبسم في وجهه ولا يرميه ولا نعطي وجهه أو نعطي وجهه إلا أن يجيء صفاي أو أن أعبد في وجهه. ليش؟ لماذا؟ هل ثبت لك بأن الرجل هل دعوت الرجل مرات عديدة حتى وصلت إلى مرحلة اليأس فصار هذا الهجران منك نوع من العقاب والتعذيب؟ لا، هكذا مجرد ما يجد واحد إلى قال المعاصي وقدر في وجهه. ليه؟ ليس هذا من الإسلام، بل إن هذا التشدد في معاناة الكفار والمخطئين وهم أحوج الناس إلى العطف والنصح واللين لتأليف قلوبهم على خير الصلاح، فيه أثر كبير من آثار التنفير وإبعاد الناس عن جادة الحق. هؤلاء الناس ياكل مسلمين وبعضهم فيهم يريدون أن يتوبوا وهم مؤمنون على الله عز وجل. إذا أريت من هذا يعني أريت من هذه الشدة أليس هذا من أسباب تنفيرهم؟ نعم. فلذلك لابد أن نحسن معاملة الناس، فإن الإحسان في معاملتهم حتى الفتكة وحتى أهل المعاصي ونحن ندعوهم نحسن معاملتهم، لأننا بإحسان المعاملة نستخرج بإذن الله الخير الكامل في نفوسهم. فما من إنسان إلا وفيه جانب من الخير غطت عليه حجم المعاصي والظلمات، فمن معاملتك الحسنة تستخرج جانب الخير من نفوسهم. وهذا الأسلوب التربوي القائم على العطف على المذنبين وعدم تقليصهم من رحمة الله هو الذي جعل رسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس لما أتي بشارب التمر شرب مرارا عديدة فصدر بعض الصحابة وبعض لعنهم وبعضهم قال له قاتلك الله ما أكثر ما يصابك، قال له لا تكونوا عون الشيطان على أخيك، لا تكونوا عون الشيطان على أخيك، لا تقول له ما يقول لا يقبل الله منك بعد ما فعلت كل هذا الفعل يا الفاجر يا الفاسق يا العاصي، اذا ما في امل. لا،

امور يستحسن تركها، او امور يعني يظن الناس انها تكون نظرا لغير الشغال. مجال دخلنا في قضيه التطبيق وقضيه السنن، يعني ياخذ لكم مثال قضيه الزاق القدم للقدر في الصلاه. هذه المساله من السنن السنة الزاق القدم للقدر ويركب المنكب ورفع السنن. لكن لو جيت ان تثبت قدمك لواحد وهو يبتعد عنك، حيث بدلا من تقترب منه بكليتك تقرب رجلك فقط، ويبعد رجلك وانت تقرب رجلك حتى تنفتح رجولك بانفتاح يعني غير طبيعي. هذا الفعل هل هو من السنة؟ سؤال، هذا الفعل هل هو من السنة؟ هو من السنة، لأنك لما تفتح رجولك من تحت كم تبكي بين من كذا وكذا ومن كذا؟ تبكي مسافة لا ما تنسي، فقط ألزقت إصبع عندي أكبر بس، هذا ما تنسي. والباقي من فوق، فلذلك إذا واحد جاهل دخلت الصلاة ألزقت منك بالمثل ابتعد خليك لا تشد عليك، لأنك ليس الدين عليك نفسه من سنة رأس السنين كلها. وإذا رأيت جاي لنفسي بداخل بطلب التكره من الصلاة الثانية، لماذا هذا؟ هذا معقدني وهذا لكن هو ربما يجب أن يعلم الناس السنة، نكون ترى السنة إرزاق القدر بالقدر من المنكب بالمنكب، وما في عذاب على إرزاق القدر بالقدر. بعض الناس يعني مشعور بالجن الجاهلية الذي يعيشون في مثل الجانون، ما يبغى أحد ينتفش، ما يبغى أحد يقترب بجانبي ولا ينفش من يوزن شعر، إذا لا يكفر اعتبر إهانة، اعتبر بعض أنت نوع. لذلك تجد بواحد مساحة في الصف لواحد على يمين فاضية يبغى يستريح، الراحة راحة في اتجاه السنة، راحة في اتجاه السنة. مثلا يعني بعض المظاهر قد لا تكون من السنة، يظنها الناس من السنة، توحي للآخرين بأنك متشدد أو متجنب، ينبغي أن تتركها. إذا تعرف بأنه تنفر الناس مثلا وضع اليدين على النحر، مو على الصدر، على النحر. الآن السنة الثانية تعرفها صلى الله عليه وسلم وضع اليدين، أنه كان يضعهما على الصدر، والصدر الحمد لله مرتفع يعني من العنق إلى فوق السن، كل هذا صدر. وضعته هنا أو هنا أو هنا أو هنا، كله صحيح. طيب من الذي قال لنا يدين عن النحر؟ قال ابو جماعه ورد عن عيد الذي قال فقال لربك انحر من انحر معنا بعد يدين عن النحر، لكن تمثيل مرجوح انحر معناها اهراق الدم في الابصير والذبح لله تعالى. وورد عن سبيل بن عياض انه فسر الحديث ويضع يدين على النحر. لو انت وضعت الان يدين على النحر، يعني هذه العمليه امام بعض الناس يقول هذا بيت منك، هذا حاصل بكذا، قد يكون فيها تنفيذ. لذلك ليس من المناسب ولا من المستحسن ان تضع يديك على النحر، خصوصا انه ما ثبت السنه، لا ثبت الذي ثبت ان يديه على الصدر، ومعلوم بان الصدر مختلف عن النحر، نحر شيء اللغه، اللغه الصدر لا يكون فيه العلم، يعني هذا الغالب. فهذا الذي يقول تضع هكذا كان قد اختار الى الكاتب راهوين بين السبيين، وضع يديه على الصدر من السنه. لو قال الناس هذا تشديد كلها ما ينفع، لو قال انا اتكلم الان عن السنن التي يظنها الناس سنن وليست بسنن، لكن لو كانت سنن فقال الناس مثلا يا اخي لا تحرك الاصبع، تسال ايش اللعب هذا؟ يقول لهم انتم ما شغلكم، اذا طبق سنه نبيه انتم كارثه، ولا حرك اصبعي تسال. قال لكن نحن يا اخي هذه سنن، ليه؟ هذه نبي من السنن، او الصيف هذا ما في سنن، يقول لهم لا ما في عرف. حتى لو سامحوني بالتفرغ والتشدد والتجمد لا اطيعه. لو كان الانسان في جماعه يصلي بجماعه، يعني الامام مثلا قدموا الامامه ومجهودهم على شيء قد لا يكون من السنه لكنه غير محرم، نوع حرام، هل يترك السنه لتاليف قلوبهم؟ مثلا دخل امام رجل في جماعة من الشافعية، الشافعية بمذهبهم أنهم يجهرون بالبسملة الجاهلية، فقدموه للصلاة. هل وهو قال عن الجماعة جاهل البسملة يعتبرون صلاة الله بها وربما يعيدون الصلاة وربما يقولون عليه مشاكل. وإذا جهر بالبسملة في هذه المرة

يعني ينصرون منك وينصرون من الدين الذي انت عليه من فقائل من الصيام يترك الفقى ويترك الصيام. هناك محاذير في فهم الموضوع، محاذير يعني اذكرها قبل يعني من تنوي الموضوع. أما المشكلة عند الناس إلى الأخرى كما ذكرنا أكثر الآن في العصر هذا التفاهم أكثر من التشدد. يعني إذا قلت مدة المتشددين بجانب المتفاهمين أنت متفاهم. يعني أكثر العالم هم متفاهمين. ولا يعني أن المجتمع الوطني هذا الأمر أن هذا هو يعني الأساس الواقع اللي تكلمنا عليه، لا. هذا يمكن الموضوع هو مقدم من المواضيع الأخرى في قضية التوسط والوسطية، ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ولابد أن نتطرق في المستقبل بحول الله وقوته إلى قضية التفاهم والتفريق الحاصل من الناس الآن، وكيف يجب أن يعالج. فلا يفهم من عرض الموضوع هذا أن الأخذ واقع الناس الآن من الغلو والتشدد، لا، في نماذج لكن ليس في الكثرة، الكثرة الآن في التفاهم. كذلك لا يفهم من عرض الموضوع أن الإسلام يعني دين السماحة ونصر لدرجة أن لا فيه أي نوع من أنواع الحجاب ولا فيه شيء. ألم يقل الله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة؟ وألم يقل الله تعالى في قضية الحدود ولا تأخذكم دين مراسة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ومشروعية هذا الشرع التعزيرات والشقاوة في الحدود فيه دليل على ان الاسلام ايضا دين فيه حزب وفيه قوه وفيه شده ولكن على من الشعب. وكذلك ختام المنى التطرف والغلو، التطرف في معالجه مشكله التطرف. يعني بعض الناس يدخل قضيه التطرف تبديلا بحيث يشعر ان مثلا كل الناس متطرفين وكل واحد متدين ولا متطرف، هذا من التطرف يعني فعل وهذا متطرف. وقد عقد الاستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا في اخر كتابه وفعل المعاصي في فصل قبل الاخير موضوعا عن التطرف ينبغي ان يراجع ويقرا لان فيه فوائد كثيره جدا. هذا كتاب قضيه الكلام عن مساله الغلو، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهينا موعدنا وان يذكرنا بالحق وان يهينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هناك شيء بسيط من الأسئلة نجيب عليه من عرض الإسلام الخلف. يقول السؤال: هل الحقيقة نقص جزء من الأسئلة معي في مكة وقابلت بعض العلماء مثل الشيخ ابن العثيمين وابن جبريل وغيرهما وأخذت منه أجوبة على بعض الأسئلة التي وردت من الحاضرين في الجلسات الماضية وإن شاء الله نجيب على بعضها. يقول السؤال: امرأة تتضرر بالحمل جدا وزوجها يحب الأولاد، يعني هي إذا حملت تصل درجة الهلاك، وزوجها يعني يحب الأولاد جدا لذلك ما مستعد أن يعزل ولا مستعد أن يترك الجماعة ولا مستعد أن يضع تحت حدود منع الحمل. فكان السؤال: هل يجوز لها أن تأخذ حدود منع الحمل بدون علم؟ فكان الجواب مما تتحصل من أقوال العلماء ما مرفقه أنها تأكل الحدود وتصدره بأخذها حتى لا يكون مثلاً في تغيير، وإذا ما قد ينزل يعتبر هذا الشيء الله أكبر يجب الحدود، ولكنه إذا منعها فإنه يجوز أن تخرج منه الطلاق. يعني ما تتحمل. يقول شيخ الهند: إذا كان الشخص مثل ما ذكرت السائلة أن مثلا تصل إلى الهلاك درجة الهلاك إذا أثرت إذا قامت على هذا الحمل إذا حمل فيجوز أن تطلب منه الطلاق إذا رفض يعني رفض أن يقبل أن تأخذ الحدود، ولكن تأخذ وتعلمه وإذا امتنع فعند ذلك يجوز له أن تطلب الطلاق أن يفتح له، وإن الإنسان يعتقد لا يجوز أن يأخذ ما يضر بنفسه حتى لو أمره بأبيه أو شيخه أو زوجه، لا يجوز أن يتعاطى يضع الأشياء تقضي عليه بسبب الله الهرب. طبعا هذه حالات نادرة أو الأصل الولادات طبيعية أو فيها نشقة لكنه متحمل. يقول السؤال: يحق لإفراد كفارة اليمين نقدا؟ الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز إفراد كفارة اليمين نقدا، بل يجب أن تفرد بحسب ما يرد طعامك أو كسوة. يقول السؤال رجل جعل هيئة من فترة لأن واحد بحث عن فترة من نفس الجانب رجل واحد يصلي لجانب قال صلى الله. طبعا مشروع جائز اتخاذ المتحد غيره من ظهر العلم من فترة. فقال السؤال هل يلزم الشخص الصاعد أن يكمل قعودا من حين ما يكون شخص وراءه وما يمكن ينصرف أثناء صلاة الفجر؟ ويقول الشيخ العثيمين لا يلزمه